يا حبيبي لا حول الله يا رب. هل في مثل في معناه خطأ او في مثل في معناه خطأ؟ لا انا فيك يا حول الله يا رب. اذا اردت نحن نتفرج. نعم. عليكم السلام. اهلا. كيف حالك؟ فقلت اذا عرفت معنى الحول اظن تعرف ان الكلمة لا شيء فيها. لما يقول المسلم لا حول ولا قوة الا بالله فالحول هو القوة. فلا قوة ولا حول للإنسان إلا بحول الله عز وجل وقوته. فلو نادى المنادي قال يا قوة الله ما بيكون أخطأ في التعبير. يا حول الله ما في خطأ في التعبير. فإذا العبارة هذه جائزة. يا حول الله؟ آه. يا قوة الله. لا حول الله مش جائزة. لا لا. هي أصل عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أخنا يسأل عن عبارة الظاهر المصرية ماذا يقولون؟ يا حول الله يا رب. يا حول الله يا رب. فيا رب هو يا حول الله لأنه حول الله وقوة الله.